إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمان مرج فيه الدين انتشر فيه دعاة الضلالة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. في زمن السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكذبة ويكذب فيها الصادقون، يخون فيها الأمناء ويؤتمن فيها الخونة، ويتكلم فيها الرويبضات، التوافه من الناس الذين يتكلمون في الشأن العام وفي الأمور العامة. في هذه الأجواء المشحونة المأزومة الملغومة، يحسن بالمسلم أن يراجع ثوابت دينه وأن يقف مرة أخرى على معالمه لكي يتأكد أنه لا يزال على الجادة وأنه لا يزال على الصراط المستقيم. لم تلتبس به لهواء، لم تعم عليه الأنباء. أول هذه المعالم أحبتي في الله أن الإسلام هو دين الله عز وجل في الأرض وفي السماء، أنه الدين الذي ارتضاه الله لعباده دينا إلى قيام الساعة. إن الله جل وعلا يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به محمد وحده دون ما سبق من الملل ودون ما سبق تنزيله من الكتب. الحقيقة الثانية أن القرآن الكريم إنما هو آخر الكتب المنزلة من عند الله، آخرها عهدا بالله عز وجل، أنزله الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أمرنا الله جل وعلا بأن نحكم به وأن نتحاكم إليه، فقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أما ما سواه من الكتب فإنه مبدل ومنسوخ، باطله أضعاف حقه وحقه منسوخ، باطله أضعاف حقه وحقه منسوخ. إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. في آية أخرى يقول ربي جل جلاله: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فلا يحل لأحد أن يتعبد الله بعد نزول القرآن إلا من خلال القرآن والقرآن وحده. لقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمر بن الخطاب في يده صحيفة من التوراة فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إن من معالم الرشد والحق أحبتي في الله أن نؤمن أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة إلى أهل الأرض قاطبة. إن الله لم يرسله إلى أهل الجزيرة وحدهم، لم يرسله إلى العرب وحدهم، لم يرسله إلى الشرق الأوسط وحده، أرسله إلى العالم كله، إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمنذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقبل من الناس دينا إلا الإسلام، لا يقبل من أحد إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله جل وعلا قد أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا. إن ربي جل جلاله يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إن الله جل وعلا قد أخذ الميثاق على أنبيائه جميعا. إذا أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يتبعوا النور الذي جاء به. إن نبي الله عيسى عندما ينزل آخر الزمان إنما ينزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحاكما بشريعته. والذي نفسي بيده يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعد إلى الله طريق إلا طريق واحد، وهو طريق الإسلام، وهو طريق القرآن، وهو طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن مما يتقاور به الناس الديانة الإبراهيمية، الديانة العالمية، وحدة الأديان، ثم يريدون أن ينظموا هذه الملل جميعا في منظومة واحدة. إن كان الحديث عن أصلها السماوي المنزل من عند الله فذلك حق، أما إن كان الحديث عن واقعها المعيش فذلك باطل مدخول مزيف كذب على الله جل وعلا وكذب على الناس. إن الله جل وعلا يبين أن هذا التطلع ليس ابن اليوم، لكنه تطلع قديم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم بين تعالى أن طريق الهداية واحد، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إن مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل في سورة هود في قوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أما الحديث عن التسامح والتعايش فتلك قضية أخرى منفصلة تماما لا علاقة لها بالشأن الديني. في إطار الديني لكم دينكم ولي دين. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما في الإطار الحياتي الدنيوي التعايش التسامح الرفق البر حسن الجوار إن هذا مبذول لأهل الأرض قاطبة المشركين والموحدين أهل الكتاب وعبدة الأبقار وعبدة لوثان والسيخ والهندوس والبوز أهل الملل قاطبة فوق أي أرض وتحت أي سماء ما داموا من المسالمين ما داموا ليسوا من المحاربين. إن الله قد جعل ذلك قانونا وفرقانا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر حسن الخلق القسط العدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن الله وضع الأرض للأنام للناس جميعا والأرض وضعها للأنام ثم قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الأرض وضعها ربي للأنام. البر والقسط مبذول للمسالمين من أهل الملل جميعا سواء أكانوا مللا سماوية أم غير سماوية ما داموا من المسالمين ما داموا ليسوا من المحاربين. البر الفضل القسط العدل يبذى لهم البر والقسط وكل أنواع التعايش الحسن والقول الحسن وقولوا للناس حسنا. إن بيت النبوة احتوى غلاما يهوديا كان يقوم على شأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا لأزمة خدم في المدينة أو لأزمة أطفال في المدينة. إن الصحابة يتشرفون جميعا أن يقدموا أولادهم ليخدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لأمر أراده الله جل وعلا أن يطلع هذا الغلام وأن يطلع من وراءه عن كثب وعن قرب أن يطلعهم على أخلاق النبوة وعلى حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه من أهل الملل الأخرى. ومن ثم عندما حضرته الوفاة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوقف على رأسه ثم قال له يا غلام قل لا إله إلا الله. هذا أفضل ما يقدمه له في هذه اللحظات التي يسابق فيها الموت قبل أن تفرط أنفاسه. التفت الولد إلى أبيه لا يزال غلاما حدثا مشدودا إلى سلطة أبيه أخذ يقلب ناظريه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه فالتفت إليه أبوه وقال يا ولدي أطع أبا القاسم وقل ما يقوله لك. فشهد شهادة الحق قبل أن تفرط أنفاسه، ثم فاضت بعدها روحه، فاستبشر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، استضاء كأنه فلقة قمر، وقال: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. ثم أمر الصحابة أن يتولوا أمر تجهيزه وأمر تشييعه رضوان الله عليهم أجمعين. البر، القسط، العدل، الوفاء، حسن الجوار، الأمانة، حسن الخلق، كل هذا مبذول وفوقه ومثله وأضعافه، لكن من غير أن نلبس الحق بالباطل، لكن من غير أن نكذب على الله عز وجل، لكن من غير أن نخلط التوحيد بالتثليث، من غير أن نخلط التشبيه بالتنزيه، فهذا ملف وهذا ملف، الخلط بينهما جريمة، إنها جريمة غش ثقافي، غش ديني، لا تقل خطورة وضراوة عن الغش التجاري الذي اتفقت على تجريمه سائر الثقافات وسائر الحضارات وسائر المنظومات القانونية والحقوقية. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نختم بما بدأنا به: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. If you'd be kind enough, inshallah, to fill all the spaces in front of you so our brothers will come in from the heat outside. افتحوا في المجلس إخواني حتى يأتوا إخوانكم من الخارج إن شاء الله. لا تقفوا عند الباب إخواني، تقربوا إن شاء الله. The Sheikh has started by reminding us in these deceptive years, deceptive times that we are going through, where the callers of the astray, the liars on Allah Azza wa Jal, they're standing on the gates of hellfire, throwing people in it. In a time when the liar is believed, and the person who says the truth is disbelieved, in a time when the person who commits treason is closer to people and is accepted, and a time when the foolish people are talking in behalf of the public, these are the times that we are living in. But what we need to do is to look at our bases in Islam. We need to re-examine ourselves and re-examine our faith and make sure that the foundation is solid in our hearts, to make sure that there are certain principles that will not be shaken in our hearts. And the Sheikh has talked about some of those principles that's very important for us to remember. And the first one is Islam. It is the religion of Allah Azza wa Jal that He has accepted in the heavens and the earth, and He has accepted for us until the resurrection day. Allah said in the Quran, "Today I have fulfilled my bounty on you. I completed your religion and accepted Islam for you as a religion. And whomever seek a different religion from Islam, it will not be accepted from him, and he will be among the losers in the hereafter." And Islam is what the Prophet ﷺ came up with. Islam is the religion that he ﷺ has clarified to people. So that's the first principle that we need to stick with and to remind ourselves with. The second one is the Quran. The Quran is the last book of Allah Azza wa Jal. It's the last one that came to prove what the other books came up with. But it came to replace them in all authority and all legislation, all laws. And Allah Azza wa Jal has ordered us to follow the Quran and to use it as a judge in all our affairs, and not to use anything else beside it. And Allah Azza wa Jal has said in the Quran in several areas, several ayat to stress on this point, that no other book, no other religion will be accepted except what came in the Quran. And Allah said about those who manipulate the previous books like the Bible and the Old Testament, that it is doomed for those who write it in their hands and they claim that these new laws and new legislation that they put in the Bible or in these books, that came from Allah. So they could find something in this world that they could sell to people. So they could gain certain worldly matters that is going to be destructive for them in the hereafter. Not only for those who write it, also for those who say it, who have their sweet tongue, sweet talk to people in a matter where people believe them, but they are lying on behalf of Allah Azza wa Jal. And nothing will be accepted except the Quran. When the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saw a piece of paper with Umar ibn al-Khattab, he asked him about that, and he said it is from the Torah. And he, alayhi salatu wasalam, got so angry. He said, you have doubt in the Quran, in the book of Allah Azza wa Jal. By Allah, if Musa alayhi salam is there, is alive, he will have no other option except to follow the Prophet sallallahu alayhi wasalam. The message of all prophets were ordered, and Allah has took the covenant from them that that He gave them the books, and if the Prophet ﷺ, if they were to reach Him, they will support Him. They believe in Him, and they will support Him. The message of Islam, the message of Muhammad ﷺ, did not come only to a specific area or to a specific time. It came for all humanities, for all times, and it's very important for us to remember this. And when Isa ﷺ will come back at the end of time, he will follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He will break the cross. He will kill the pig, and he will order the jizya. There is no other way except the way of Islam. This illusion about the word religion, where they are combining all religions in one, where they're trying to tell people or make them believe it's only one religion, it's only one, you could have it in different ways, it is not true. Whether they claim that this is from Ibrahim alayhi salam, the way of Ibrahim, or the religion of Ibrahim, and so on and so forth. All of these are lies on Allah Azza wa Jal. If they mean that it has one source, that all religions came from Allah Azza wa Jal, yes. But the tampering that did happen, all the manipulation they did in the religions of Allah Azza wa Jal will not be accepted by Allah Azza wa Jal, and that's why Allah only accepts Islam as the religion for humanity. The Prophet ﷺ said, no Jew or Christian will hear about me and die. If he did not believe in me, he will be among the people of the hellfire. And this is a very severe warning that we hope that our that everybody, all humans will understand it and understand the severity of it. But all of this has nothing to do with the way we deal with people of other faith. When it comes to living together, being neighbors, doing commerce, trading commerce with each other, living with each other, we are ordered to live in tolerance and doing good to each other and to be fair and just. And this is something that Allah Azza wa Jalla has ordered to do to all humanities, because Allah created this earth to all humans, not to specific religion or specific tribe or specific color or anything like that. So we need to live with each other on the principles of tolerance, of accepting each other, and fairness and justice. And remember the example of the Prophet ﷺ. When he had a Jewish boy to serve him in his household, and it was not because of a lack of people who want to serve him, alayhi salatu wasalam. Remember how all the companions, they used to compete to serve him, to send their kids to learn from the Prophet ﷺ. But Allah Azza wa Jal wants to make a point in here. And when that boy was sick and about to die, he, alayhi salatu wasalam, went to visit him. And he told him to say, La ilaha illallah, to say the statement of Islam. And as a young child, who always gets his authority from his dad, looks at his dad, not knowing what to do, he, hoping for an answer from his dad, who after a while, after looking at the Prophet ﷺ and looking at his dad told him to obey Abu al-Qasim, to obey the Prophet ﷺ. Then he made the Shahada. And you should see the light that came out of the face of the Prophet ﷺ. How happy he was